استفساراتكم خلال البرنامج. طيب شيخ نكمل على بركة الله. طيب بارك الله فيك. ما زلنا في إصدارات أسفار، والاسم جميل حقيقة، أسفار لا تدل على حمل الكتب، ثم أسفار هي أحمال الكتب. نعم. هذا أيضا كتاب لأول مرة يطبع، وهو رسالة علمية كذلك أخذت في الجامعة الإسلامية، وهو كتاب في فقه الحنابلة، من الكتب المهمة جدا. سماه صاحبه المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح. المقنع للعلامة الموفق بن قدامة رحمة الله عليه، كتاب متن سيار مشهور معروف عند الحنابلة. جاء بعده العلامة علاء الدين المرداوي ونقح، ثم التنقيح، وسموه منقح المذهب أصلا، وسمى كتابه التنقيح. هو نقح فيه كتاب المقنع لما فيه من الروايات، فالذي فالمقنع وتنقيحه كلاهما لابد من معرفة ضم هذا إلى هذا حتى يعرف الروايات التي رجح فيها الموفق رحمة الله عليه غير المذهب المعتمد من المذهب ونحو ذلك يعني، وما خلى به من الشروط وتبديل العبارات ونحو ذلك كما قال مرداوي في المقدمة. ثم بدأ بعد ذلك مسلسل الجمع بين الكتابين لعظيم فائدتهما ونفعهما. فأول من جمع بين الكتابين هو هذا صاحبنا الذي لا معنا، لأنه هو تلميذ المرداوي، فقام وهو العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله العسكري الحنبلي المتوفى عام 910 للهجرة. طبعا العسكري كذا ضبطوه في كل الكتاب، المحقق ضبطه في كل الكتاب بضم العين العسكري كذا، لكني فتشت في المقدمة لماذا ضبطه بالعسكري بهذا الضبط، لم أجد له ذكر، مع أنه كان المفروض لأن يخالف المألوف الضبط، هي العسكري هي المعروفة، فالمفروض كان يذكر لماذا الضبط، لماذا يعني، هل أحال على شيء معين، اسم البلدة المعينة كذا أو نحو، فما وجد شيء من ذلك. المقصود هذا من الفوات مع أهميته، هذا مثل ابن المبرد وابن المبرد أو مبرد ونحوها، لما تضبط لا ابن المبرد يوسف بن عبد الهادي ما اختلفوا مبرد ولا مبرد ولا من، فاختلفوا، فأنت تحتاج إذا ضبط تذكر السبب وتذكر من ذكر هذا بالضبط مثلا. المقصود أو العلامة العسكري هذا شهاب الدين هو تلميذ العلامة علاء الدين المرداوي، قام وجمع بين الكتابين بطريقة ماتعة جدا، ونسق بينها وحذف المكرر ونسق بعض العبارات، وأحيانا ينبه أو يرجح غير ما رجحه شيخه علاء الدين المرداوي، والحقيقة ترجحات قليلة يعني ما هي بشيء كثير، وأخرجها بنسق عالي جدا عند الحنابلة، وصار كتابا سيارا معتمدا يعول عليه في ترجيح روايات المذهب وما هو المذهب الصحيح منها، لكنه ما أتمه رحمة الله عليه، توفي قبل أن يتم هذا الكتاب، وصل فيه إلى كتاب الوقف تقريبا باب عطية المريض وتوفي رحمة الله عليه. الكتاب لأول مرة يطبع على نسخة خطية فريدة، وجدها الباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن محمد ابن عبد الله العميريني، وقدمها رسالة علمية وفي الجامعة الإسلامية، وطبع الكتاب في مجلدين في عن طريق أسفار. طبعا لاحظ الإخراج الرائع الماتع هذا، والحقيقة يشكرون عليه. أسفار أخرج لهم إلى الآن 3 أو 4 كتب تقريبا، كلها إخراجات وبرازات رائعة جدا يشكرون عليه. نحن نقول إخواننا ابدوا من حيث انتهى الناس، لا ترجع تبدأ من جديد. صحيح. العالم الطباعة يتطور، ما كان هذا النوع من النماذج موجودة ولا التغليف هذا، ولا ابدوا وانطلقوا من حيث انتهى الناس، وفقهم الله. الكتاب طبع في مجلدين. شيخ هذه من مسارات التأليف المهجورة يعني الآن، كانت هذه مسارات موجودة عند اللي هي